بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب التيمم، إلى المسألة الخامسة بعد المئة. قال: وأجمعوا على جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فقال: وأجمعوا، أي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، على جواز التيمم بالصعيد الطيب. وسيشرح يعني مقصود الصعيد الطيب، الصعيد اللي هو يعني وجه الأرض، أو وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر. فالتيمم عند عدم الماء أو الخوف من استعمال الماء، يعني الله سبحانه وتعالى قال إيه: فلم تجدوا ماء. فعدم الوجود قد يكون يعني حقيقة أو مجازا، إما عدم وجود الماء يعني الماء غير موجود فعلا، لا يوجد ماء، أو يعني ما هو في معنى عدم وجود الماء، قد يكون الماء موجودا ولكن لا يستطيع أن يستعمله، فهو في حكم عدم الوجود. يعني قد يكون الماء موجودا ولكن لا يستطيع أن يستعمله لمرض به، أو قد يكون بينه وبين الماء سبع مثلا، أو حريق، أو لا يستطيع أن، أو عدو مثلا، خاصة في هذه الأيام مثلا في أوقات الحروب، أوقات كذا ممكن في قناص وقف في الطريق الماء قريب منه، ذهب يجيب الماء ممكن يقتل، أو يوجد سبع مثلا بينه وبين الماء، إذا ذهب إلى الماء قد يتعرض لخطر أو كذا. فقد يكون الماء موجودا ولكن هو غير قادر على استعماله، وقد يكون عدم القدرة على الاستعمال إما لمرض، أو قد يكون محبوسا، أو يده مقيدة، أو مريضا مثلا في السرير لا يستطيع أن يتحرك للوصول إلى الماء، أو الماء يؤذي بدنه، إذا وضع الماء على بدنه يتضرر بدنه به جروح أو به مرض. فكل هذا في يعتبر عدم الوجود وما هو في معناه. نعم. هذا مثل قول جعل الوجود معدوما وجعل المعدوم موجودا. نعم، قد يكون الشيء موجودا ولكنه في حكم المعدوم، يعني لعدم القدرة على استعماله. قال أهل اللغة: التيمم القصد والتعمد. فتيمموا يعني فاقصدوا، يعني تيمم فلانا يعني قصده، أو تيمم كذا يعني قصد، إذا قصد الشيء أو عمد إليه يعني. قال: وهو مأخوذ من قولك داري أمام دار فلان، أي مقابلتها، يعني داري أمام دار فلان يعني مقابل دار فلان يعني. ولا آمين البيت، نعم قاصدين، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. قال: ثم اختلفوا في الصعيد الطيب نفسه، ما المقصود بالصعيد الطيب؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بما اتصل به جنس سائر الأرض مما لا ينطبع، كالنورة والجص والزرنيخ. طيب، يقول أبو حنيفة ومالك قالوا: الصعيد الطيب يعني كل ما هو متصل بالأرض، كل ما هو متصل بالأرض من جنسها، لكن وضعوا هذا الشرط، قالوا: مما لا ينطبع. الذي لا ينطبع، الشيء الذي ينطبع اللي هو ينصهر ويذوب بالنار بحيث يمكن تشكيله. فالذي ينطبع، مثاله مثلا الحديد والذهب والفضة، فهذا مما ينطبع. وأظن بعض المالكية قالوا فقط بس الذهب والفضة اللي هو يعني الذي ينطبع، لكن عند بعض المالكية وكذلك عند الحنفية حتى الحديد وكذا، يعني هناك اختلاف في التيمم بالحديد يجيزه حتى بعض المالكية. لكن هنا على ما ذكره هنا عن أبي حنيفة ومالك أن الشيء الذي ينطبع هي المعادن التي يعني تنصهر بالنار ويمكن تشكيلها، فهذه لا يتيمم بها، لا يتيمم بها، وإنما يتيمم بالأشياء الأخرى التي هي يعني من جنس الأرض. قال كالنورة والجص والزرنيخ. النورة اللي هي تسمى الجير، مش عارف تسمى الجير، تعرفون الجير اللي هو تسمونها نورة ما شاء الله، نعم. اللي هو الجير والجص اللي هو الجبس اللي هو يسمونه الجبس، معرفش اللي هو يسمعون المغاربة يعني دايما يسمعون منه الزخارف كده لتحلية الأسقف والأشياء يعني. نعم أو أي أحسنت يستعمل في الجبائر وكذا، فهذا الجص. إنما الجير اللي هو يعني لما يوضع فيه الماء تجد يطلع له دخان كده كأنه تعرفونه، هذه النورة. والزرنيخ برضو يعني مادة يعني تشبه النورة والجص، وهي مادة سامة يعني كده. نعم بخصوص ما لا ينطبع حتى الترابي بس كما تفضل أخونا يعني إن حتى الآن التراب ينطبع بال، لكن يعني هذه شيء خارج يعني عن العادة، يعني الشيء الذي يحتاج إلى تصنيع بآلات حديثة وكذا هذا غير داخل في هذا، يعني حتى التراب يصنع منه الزجاج يعني يصهر، بس هذا يعني يحتاج إلى آلات حديثة ومصانع يعني مختصة وأشياء زي كذا، بس المقصود النار العادية يعني التي كانت في ذلك الوقت، يعني النار العادية كانوا يستعملونها في بغير حاجة إلى مصانع متخصصة وأشياء. والله تعالى أعلم يعني. قال وزاد مالك فقال ويجوز بما اتصل بالأرض كالنبات. مالك أجاز حتى التيمم بالنبات لأنه متصل بالأرض. وقال الشافعي وأحمد لا يجوز التيمم بغير التراب. الشافعي وأحمد قالوا لا يجوز التيمم بغير التراب. قال وهو موافق لقول أهل اللغة، يعني في تفسير للصعيد الطيب قالوا التراب. قال وأجمعوا على أن النية شرط في صحة التيمم. مذاهب الأربعة على أن النية شرط في صحة التيمم. قال وصفة النية للتيمم أن ينوي استباحة فرض الصلاة لا رفع الحدث، يعني قالوا التيمم لا ينوي به رفع الحدث وإنما ينوي استباحة الصلاة. فالفقهاء قالوا يعني إن التيمم لا يرفع الحدث ولا يزال محدثا، ولكن تباح له الصلاة، تباح له الصلاة بالتيمم، فهو ينوي استباحة الصلاة لا ينوي به رفع الحدث، بدليل يعني أنه إذا وجد الماء كما في المثل يعني إذا وجد الماء بطل التيمم، فوجود الماء هو ليس حدثا صحيح. فلو كان الماء يعني لو كان التيمم يرفع الحدث لكان وجود الماء يعني لا يبطل التيمم، لكن وجود الماء يبطل، لكن لما كان وجود الماء يبطل التيمم هو في الحقيقة لأن التيمم هو مجرد هو لا يزال محدثا، بس كان يباح له الصلاة، فأول ما يوجد الماء فلم يعد تباح له الصلاة فبقي على حدثه يعني. طيب فإذا ينوي استباحة فرض الصلاة. قال وأجمعوا على أن ما ينطبع، هنا شوف فسر ما ينطبع، قال كالحديد والنحاس والرصاص لا يسمى صعيدا ولا يجوز التيمم به. يبقى ما ينطبع اللي هي الأشياء التي يعني المعادن التي تصهر، وفسرها بالحديد والنحاس والرصاص، لا يسمى صعيدا ولا يجوز التيمم به. قال وأجمعوا على أن التيمم لا يرفع حدثا على الاستمرار، وإنما فائدته أن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ولزمه استعمال الماء، ولو كان يرفع الحدث على الاستمرار لما لزمه استعمال الماء. يعني لو كان التيمم رفع حدثه لكان وجود الماء لا يبطل تيممه. قال واختلفوا في قدر الإجزاء في التيمم، فقال أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه ضربتان، إحداهما للوجه جميعه والثانية لليدين إلى المرفقين، واحدة لجميع الوجه والضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. قال واختلف عن الشافعي فقال في القديم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، الكفين فقط مش اليدين إلى المرفقين كأبي حنيفة. وقال في الجديد قدر الإجزاء مسح جميع الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين بضربتين أو ضربات، الجديد زي مثل أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو إسحاق وهذا هو المذهب لأبو إسحاق الشيرازي الشافعي. قال وقد أنكر أبو حامد الإسفرايني القول القديم ولم يعرفه، وقال المنصوص هو هذا القول قديما وجديدا كمذهب أبي حنيفة. أبو حامد الإسفرايني من أئمة الشافعية قال يعني أنكر أن يعني يكون للشافعي قول قديم إلى الكفين، وإنما قال الشافعي قوله واحد في القديم والجديد، وهو تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين كأبي حنيفة. وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد قدره ضربة للوجه وللكفين، ضربة واحدة للوجه وللكفين، تكون بطون الأصابع لوجهه وبطون راحتيه لكفين. يعني قال يضرب ضربة واحدة هكذا بالكفين، وبعدين التراب الذي علق في الأصابع هذا يمسح به الوجه، والتراب الذي علق في الراحة، الراحة اللي هي بطن بطن الكف هذه الذي في الراحة هذا الذي يمسح به الكف، يعني الذي في الأصابع للوجه والذي في الراحة يمسح به، لكن ضربة إيه واحدة يعني يستعمل جزء منها للوجه والجزء الثاني للكف. قال قلت وهو أنسب وألأم بحال المسافر. ابن هبيرة يرجح رأي أحمد والذي هو رواية عن مالك، وكذلك يعني نصب إلى الشافعي في القديم اللي هو لا الشافعي في القديم قال ضربتان يعني، بس القصد اللي هو الاقتصار على الكفين، يعني مسألة الاقتصار على الكفين، يعني احنا كأن عندنا الأقوال ثلاثة، يعني قول يقول ضربتان واحدة للوجه واحدة لليدين إلى المرفقين، والرأي الثاني ضربتان واحدة للوجه واحدة لليدين إلى الكفين فقط، الكفين فقط وإلى الرسغ يعني، والرأي الثالث يقول ضربة واحدة للوجه والكفين، واضح؟ يبقى ضربتان واحدة للوجه واحدة لليدين إلى المرفقين، أو ضربتان واحدة للوجه واحدة للكفين، أو ضربة واحدة للوجه والكفين. المؤلف هنا يختار هذا القول، قال وهو أنسب وألأم بحال المسافر، يعني أكثر ملائمة هنا، ألأم بمعنى الشيء الملائم والمناسب، بضيق أثوابه التي نجد المشقة أو يجد المشقة في إخراج ذراعيه من كميهما غالبا. فيقول المسافر يعني تكون ثيابه قليلة وقد يكون ثوبه ضيقا ويجد مشقة في إخراج الذراع من الكم، أيوة زي في الشتاء. قال وينبغي لمن يتيمم بضربتين أن يحول الثانية عن الموضع الذي كان ضرب عليه أولا إلى موضع آخر، احترازا من أن يكون قد سقط في ذلك المكان من التراب الذي استعمله، يعني زي الماء المستعمل، الماء الذي استعمله في الوضوء لا يستعمله مرة ثانية، فقال كذلك برضو التراب المستعمل لا يستعمله مرة ثانية في التيمم. فقال إذا كان يتيمم بضربتين، الضربة الأولى مثلا في مكاننا، الضربة الثانية يضرب في مكان آخر مش نفس المكان اللي ضرب فيه الضربة الأولى، لأن المكان ضرب فيه الضربة الأولى قال قد يكون سقط فيه تراب من اللي استعمله. طبعا عند أحمد هو ضربة واحدة فخلص ما مش حاجة. نعم عند الإمام مالك قد يتيمم على حجر أو صخر صلد أو قال وقال مالك في الرواية الأخرى كقول أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنهما. قلنا مالك عنه رواية أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، ورواية الثانية كأبي حنيفة والشافعي يعني ضربتان واحدة للوجه واحدة لليدين إلى المرفق. قال وينبغي للمتيمم أن ينزع الخاتم من يده لئلا يحول الخاتم بين الصعيد وبين ما يماس داخل حلقة الخاتم من جلد أصبعه. قال يعني إذا كان يلبس خاتما ينزع الخاتم حتى لا يحول دون مس الأصبع جزء هذا الجزء من الأصبع للتراب. قال واتفقوا على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. تفضل شيخنا. مرحبا مرحبا سيدنا. تفضل شيخنا نجيب كرسي إن شاء الله. تفضل شيخنا إن شاء الله نختم بهذه المسألة ونستمع إن شاء الله إلى خاطر من فضيلة الشيخ أكرم بإذن الله تعالى. طيب فهنا الإمام ابن هبيرة رحمه الله يقول واتفقوا يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على حسب اصطلاحه، يعني إذا قال اتفقوا يقصد الأئمة الأربعة لا يقصد عموم الأمة، يعني على أنه إذا تيمم لفريضة صلاها ثم صلى النوافل وقضى الفوائت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. يعني ممكن نفس التيمم يصلي به الفريضة الحاضرة ويصلي به النوافل ويصلي به فرائض فائتة يعني يقضيها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. قال إلا مالكا والشافعي، يعني إذا الكلام السابق هذا كان لأحمد وأبي حنيفة، أما مالك والشافعي فإنهما قال يصليهما والنوافل خاصة، يصليهما والنوافل خاصة ولا يقضي بذلك التيمم الفوائد. قال التيمم يصلي به الفريضة الحاضرة ويصلي به النوافل بتيمم واحد، لكن الفوائد لا. قال عند مالك والشافعي الفوائد كل فريضة فائتة تحتاج إلى تيمم خاص. قال بل يكون لكل فريضة تيمم لأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله ونستمع إن شاء الله إلى خاطر من فضيلة الشيخ أكرم زيادة حفظه الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. تفضل.